بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. الخوف أطلقه المؤلف ولقال خوف من كذا ولا خوف من كذا، حتى يشمل كل خوف، لكن هو المراد بصلاة الخوف هو إذا كان المسلمون يقاتلون العدو، يقاتلون المشركين أو قطاع الطريق أو نحو ذلك. هذه كلها لأن العلماء اشترطوا في صحة صلاة الخوف أن يكون القتال مباح، فإذا كان القتال محرم ما صحت صلاة الخوف. يعني لو فرضنا أن قبيلتين أو بلدتين نشب بينهم فتنة من شأن رئاسة أو من شأن أمور من أمور الدنيا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لهم أن يترخصوا فيصلوا صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الجهاد في سبيل الله وفي القتال المشروع، أما القتال الذي ليس بمشروع فلا تستباح به صلاة الخوف. وكما أن صلاة الخوف مشروعة عند القتال فإنها أيضا مشروعة عند الخوف من السيل، وعند الخوف من السباع، وعند الخوف من أي يعني خوف يكون يطري على الإنسان، فإن صلاة الخوف تشرع في حقه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ولكن لما كان الخوف هو أغلى ما يكون عند قتال العدو صارت الصلاة صارت تشرع عند قتال العدو. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وأيضا عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن صلاة الخوف أنها أيضا مشروعة. الكتاب جاء في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه شرعيتها في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم، أخذ بعض أهل العلم أن صلاة الخوف أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه حينما كان حيا، وأنها بعد ذلك لا تصل، لأنه يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. مفهومها أنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن صلاة الخوف لا تشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، لأن مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي مخاطبة لأمته. إذا خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وغيره من الخطابات التي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخاطب الأمة كلها، لأن الخطاب له خطاب للأمة، ما هو خاص فيه عليه الصلاة والسلام. الشرع هذا نزل عليه ونزل على أمته كلها. فقوله وإذا كنت فيهم، هذا ما فيه دليل على أن الخصوصية بصلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حين حياته، لا. ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم فصلوها بعده، الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصلاها أبو موسى الأشعري، وصلاها حذيفة بن اليمان، وصلاها غيرهم من الصحابة، كلهم صلوا صلاة الخوف، لأنهم فهموا من الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن الخطاب موجه إليه وإليهم جميعا. هذا بالكتاب. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أربعة مواضع، صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع. صلاها في عسفان يوم الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاعتمار، وعلمت قريش أنه أتى ليعتمر خرجوا ليصدوه، فواجههم في عسفان، هذا الذي في طريق المدينة، القرية التي في طريق المدينة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه صلاة عادية، فالمشركون قالوا فاتنا أننا لم نهجم عليهم حينما كانوا يصلون. قال بعضهم لبعض إنه سيأتي صلاة هي أرغب عليهم وأشد عليهم من هذه الصلاة، وهي صلاة العصر، صلاة العصر. فتأهبوا للغارة والهجوم المباغت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا دخلوا في صلاة العصر. فنزل جبريل في ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما دبروا، وبين له كيف صلاة الخوف، كيف صلاة الخوف. فصلى بأصحابه صلاة الخوف بحيث أن طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، ثم سلم بالطائفة الأولى وذهبت لتحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصلى بها بقية الصلاة. فما كان للمشركين فرصة أنهم يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغارة مفاجئة. وصلىها صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، غزا خزاعة، غزا بن المصطلق من خزاعة، وصلى بأصحابه صلاة الخوف، هذا الموطن الثاني. والموطن الثالث صلاها بهم بنخلة، نخلة هل يقال لها الآن اليمانية؟ هي نخلها اليمانية، لكن الناس حذفوا قولة نخلة وصاروا ما يقولون إلا اليمانية اليمانية، ولا هي نخلها اليمانية ونخلها الشامية. أيضا التقى بالعدو في نخلة وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. هذا بالسنة، فهذا الكتاب وهذا السنة كلها ثبتت فيها صلاة الخوف، وذهب إلى مشروعيتها جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن صلاة الخوف أنها صلاة مشروعة، وسندهم في ذلك الكتاب، وسندهم في ذلك السنة. فهذا هو، هذا معنى إيش قول صلاة الخوف، أن وصلاة الخوف ليس من شرطها السفر، ليس من شرطها أن يكون الغزاة مسافرين، لا، يصلون ولو كانوا حاضرين. إذا طوق بلادهم أو حاصرهم عدو أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف ولو كانوا مقيمين في بلدهم أو قرب بلدهم، يصلون صلاة الخوف صلاة تامة يعني أربع ركعات الرباعية فلا تقصر، فليس من شرطها أن يكونوا مسافرين، فتصح ولو كانوا يعني إيش ولو كانوا حاضرين. وصلاة الخوف تجوز بإمام واحد وتجوز بإمامين، يعني ما في مانع مثلا إنه ما يصلوا صلاة الخوف على الصفة التي ستأتي إن شاء الله، وإنما القائد مثلا قائد الجيش يقسم الغزو إلى قسمين ويقول لهؤلاء صلوا أنتم بإمامكم هذا، وهذه الطائفة يعين لهم إماما آخر، هذا جائز ولا يحصل هذا الاختلاف بأن هؤلاء يحرسون وهؤلاء يصلون وهؤلاء يذهبون وهؤلاء يأتون، لا يعني. لكن لعل أن النبي حينما صلاها بأصحابه إن الناس إن الصحابة يعني يرون أن الصلاة خلف النبي، وهو كذلك وهو هذا الحق ما يحتاج الرؤية، أن الصلاة خلف النبي ليست كالصلاة خلف غيره من الناس، فكانوا يعني يتسابقون ويتنافسون بأنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام فكل طائفة من الجيش تريد أن تكون مؤتمة به، فمن هذا قسمهم قسمين وصلى بناس بطائفة ركعة وصلى بالطائفة الأخرى الركعة الأخرى عدلا بينهم عدلا بين المجاهدين. فإذا أراد الإمام أو أراد القائد أن يصلي بهم صلاة الخوف ولا يجعل لطائفة إمام ولا لطائفة إمام، فإن صلاة الخوف صحت من وجوه كثيرة، يعني صحت على صفات كثيرة يأتينا إن شاء الله بيان بعضها، ووجه اختلافها اختلاف هذه الصفات أن العدو إما أن يكون اتجاهه إلى القبلة، وإما أن يكون خلف القبلة، وإما أن يكون ما يرى، وإما أن يكون يرى، وإما أن يكون الخوف شديد ويخشون من المباغتة، وإما أن يكون الخوف غير شديد عندهم اطمئنان وعندهم استقرار. من هذه يعني الحيثيات ومن هذه المسوغات صارت صلاة الخوف على وجوه متعددة، كل وجه يناسب حالة العدو، يناسب حالة العدو من القرب والبعد ومن الجهة ومن عدمها ومن الكثرة ومن عدمها، صار يعني لكل مثلا حالة لبوسة، لكل حالة صلاة. الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل أجاز جميع الصفات التي وردت في صلاة الخوف كلها أجازها، وكلها يرى أنها صفات جائزة لأنها كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها صلاها وكلها أقرها وكلها أمر بها، إذن كلها ثابتة وكلها صحيحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ما فيها يعني نوع من الصلاة يعني يلغى أو يترك. وهكذا عمل الإمام أحمد، عمل الإمام أحمد إذا ورد عليه الشيء، إذا ورد يعني إذا ورد عدة أشياء وردت وثبتت كله يجيزها، مثل ذلك الأذان ورد بعدة صيغ، أذان ابن محذور أبو محذورة وأذان بلال مختلفات، أذان أبو محذورة 11 جملة وأذان بلال 15 جملة، كلهن أجازه كله، لأن أذان أبو محذورة هو أذان أهل مكة وأذان بلال أذان أهل المدينة، أجاز كل من الأذانين. ومثل ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وردت بعدة يعني صيغ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد إلى آخره، ورد صيغا كثيرة فكلها جائزة. وأي صيغة صلى بها المصلي يعني جاء بها المصلي فصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة كل لأنها كلها ثابتة. ومثل ذلك الافتتاح بالصلاة، افتتاحات الصلاة كثيرة متعددة، يمكن يجي 6-7 استفتاحات كلها يجيزها الإمام أحمد لأنها كلها يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها جائزة. وما دام أنها ثابتة وما دام أنها واردة كلها فكلها تجوز. والأفضل للإنسان أنه ينوع، إذا كان يحفظ الأدعية هذه ويحفظ الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغها المتعددة، ويحفظ مثلا استفتاحات الصلاة بصيغها المتعددة، الأفضل له أنه ينوع، ما يقتصر على واحد، لا ينوع، تارة يستفتح بكذا وتارة يستفتح بكذا لعدة أسباب. السبب الأول العمل بجميع السنة، إذا عملت كذا فأنت عملت بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اقتصرت على نوع واحد مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا كل ما ورد فيه عملت به. الأمر الثاني أنه يصير في ذكر وفي دعاء وفي استفتاح يصير فيه من الفائدة ما ليس في الآخر. نعم يصير فيه واحد هو الجامع وهو اللي يعني أكثر فوائد وكذا، لكنه يصير في المفضول فيه أشياء ما هي بالفاضل، فأنت اغتنمت جميع ما بالأذكار وبالاستفتاحات من الفوائد. الأمر الثالث أنك امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما قال، جميع ما قال وجميع ما قرر وجميع ما أمر امتثلت به، هذا من نوع الامتثال، أن كل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر وما كذا أنت يعني عملت به، هذا نوع من الاتباع ونوع من الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وردت هذه الأشياء ما يقتصر على نوع واحد، لا ينوع، لا إذا كان يحفظ هذه الأشياء ينوعها. من ذلك صلاة الخوف وردت بعدة وجوه وبعدة صفات، فالإنسان إذا كان يصليها على الأوجه كلها، خصوصا إذا كانت تناسب الحالة التي بينه وبين عدوه. ولهذا قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، الصفات كلها جائزة، يعني أي نوع صليت فهو جائز لأنه ثابت ووارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأثرم هذا من أصحاب الإمام أحمد، من أخص أصحاب الأثرم، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله هو الإمام أحمد أكبر أولاده عبد الله، فهو عليه رضي الله عنه يعني يلقب بأكبر أبنائه وهو عبد الله، قال قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها، يعني أنت تذهب إلى القول بهذه الأحاديث كلها التي وردت، ترى هذا ولا تقتصر على شيء دون شيء؟ هذا الأثرم يسأل أحمد، يسأل شيخه، يسأل شيخ الإمام أحمد عن هذا، ويقول له إن صلاة الخوف وردت بعدة صفات وبعدة أوجه، فهل أنت تذهب إلى جوازها كلها أو عندك رأي آخر ترى إن شيء ناسخ شيء؟ فقال الإمام أحمد أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. قال الإمام أحمد رضي الله عنه أنا أقول من ذهب إليها كلها فهذا حسن، يعني شيء جميل جدا. وأما حديث سهل فأنا أختاره، يعني يختار العمل به، يختار العمل بهذا مع إجازته بقية الصفات التي وردت. وحديث سهل هذا إذا كان العدو، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة يعني خلفنا أو يمين أو شمال، ما هو بيننا وبين القبلة، هذا حديث سهل بن سعد الساعدي. وقال وشرطه أن يكون العدو مباح القتل، مباح القتال سفرا كان أو حضر، يعني يقول لا بد لصحة صلاة الخوف من أن القتال يكون مباح. أما إذا كان بين طائفة وطائفة من المسلمين بس اعتداء، ومن شان مثلا ومن شان الرئاسات أو من شان مثلا الأحوال الاقتصادية أراضي أو نحو ذلك، ويعني يبي دولة تستولي على دولة أو قبيلة تستولي على قبيلة، هذا ما يباح لأن هذا قتال غير مشروع، فلا تصلى فيه صلاة الخوف. ولهذا قال شرطه أن يكون القتال مباح سفرا كان أو حضر، يعني ما يشترط أن تكون لابد أن تكون في السفر، لا حتى في الحضر، إذا حضر العدو إلى البلد وحاصر البلاد ثم صاروا المواطنين يدافعون عن بلادهم، هذا قتال مقدس، هذا قتال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذا كان بلية والمسلمون في بلادهم صاروا يقاتلون عن بلادهم، هذا يقال له هذا قتال مباح، قتال مشروع، إن الإنسان يدافع عن نفسه أو يدافع عن أهله أو يدافع عن ماله، هذا يعني ما يقال. إذا كان هذاك هو المعتدي، المعتدي هو الذي قتال حرام، أو يتقابلون كل طائفة تريد الاستيلاء على الطائفة الأخرى فهو حرام، مثل ما جاء بالحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، عرفنا أنه إيش، أنه في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه حريص على قتل صاحبه، نيته هذه أوردته النار، نيته أنه يقتل صاحبه كافي أنه أوردته النار. قال إنه حريص على قتل صاحبه بس ما تمكن، عاجله القرن الآخر فقتله. ولهذا قال وشرطه أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم، إذا خافوا هجومهم على المسلمين، إذا خافوا أن يهاجمون ويباغتون المسلمين أبيح القتال. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة يقال لها ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم يمشون حفاة، أكثرهم يمشي حافي، ما عندهم نعال ولا عندهم كنادر ولا عندهم يعني حاجات، ناس يعني متقللين من الدنيا ما عندهم شيء، حفي يعني الأرض خشنة وجبلية وحفية رجولهم، أرجلهم حفية، فصاروا يرقعونها ويلبس بالخرق، يلبس يأخذون الخرق ويرقعون أرجلهم من الحفا، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع، هذا سبب تسميته. وهذه هي الغزوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم غزاها بن المصطلق، وسبى منهم جويرية بنت الحارث بنت سيدهم وتزوجها صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فقال حديث وهو غزوته بذات الرقاع، إيش سوى عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة؟ قال طائفة صفت معه، طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غزوة ذات الرقاع ظهر من صفتها أن العدو خلفهم وليس بينهم وبين القبلة، العدو عدوهم خلفهم، فهذه هي صفتها. قال طائفة صفت معهم، وطائفة وجاه العدو راحت تحرس، هذولا معطينا العدو يعني ظهورهم، معطينا العدو ظهورهم يصلون، النبي يصلي بهم. ونصف الجند لا صار بالحراسة واقفين في وجه العدو حتى لا يغير عليهم وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة. صلى بهؤلاء الطائفة الأولى صلى بهم ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني صلى بهم وقف بهم وقرأ ثم ركع بهم وركعوا معه ثم سجد بهم ثم سجدوا معه مرتين ثم قام للركعة الثانية، وثبت قائم هم صلوا ركعة، هم انفردوا وصلوا ركعة، كملوا لأنفسهم الصلاة ركعتين لأن سفر وقاصرين الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت قائم، يكرر يقرأ كثير من القرآن. لما أنهم سلموا لأنفسهم الركعة الأولى ذهبوا إلى الحراس، ثم جاءوا الحراس ودخلوا معه بالركعة الثانية، ولهذا قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، يعني الطائفة الأولى، ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو، صاروا هم اللي يحرسون. جاءت نوبتهم بالحراسة وصفوا وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى اللي كانت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة، صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، وما صلى إلا ركعة، وثبت في الركعة الثانية ثبت قائما وأطال القيام، بينما الطائفة الأولى صلوا الركعة الثانية وذهبوا. ثم جاءوا الحراس ودخلوا معه وهو واقف، لا يزال واقف، فصلى بهم الركعة التي بقيت له، صلى بهم ركعة بهم وسجد بهم. ويجب عليه أنه ينتظرهم، ما يقول أنا قرأت الفاتحة وقرأت سورة أبركع من يوم دخلوا في الصلاة، لا، مكنهم من أنهم يصلون يقرؤون الفاتحة ويقرؤون سورة بعدها ثم اركع بهم، ثم يركع بهم الركعة الثانية، قال ثم ثبت التي بقيت من الصلاة، ثم ثبت جلس للتشهد، يعني صلى ركعتين، صلى بالأولى ركعة وبالطائفة الأولى ركعة وصلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية. جاء دور أنه يجلس التشهد الأخير، لأن الصلاة ركعتين مقصورة، الرباعية مقصورة ركعتين. ثم ثبت جالسا، قاموا الطائفة الثانية اللي صلت معها الركعة الأخيرة قامت وأتت بركعة، يعني قاموا وصلوا وقرأوا الفاتحة وسورة بعدها وركعوا ثم سجدوا ثم لحقوه في السجود، لحقوه بالجلوس بالتشهد الأخير، وأتم منهم ثم سلم بهم، سلم يعني بالطائفة الثانية. أين متفق عليه؟ هذا صفة إيش؟ هذا صفة هذا الوجه الأول، وهذا شرطه أن يكون العدو خلف، ذلك. هناك مثل ما تقدم لنا عدة أوجه، فمن ذلك أن يكون العدو تجاه القبلة، الوجه الثاني أن يكون العدو ما هو خلفنا، لا، بيننا وبين القبلة. هذه صفتها، صفة هذا الوجه، أنه يصف بهم كلهم جميع، كلهم يدخلوا معه، هو مثل الأول، الوجه الأول ما دخل إلا نصفهم والنصف الثاني إلى الحراسة، لا، هؤلاء مدام أنهم يشاهدون العدو قدامهم يدخلون كلهم في الصلاة، فيدخلون معه في الصلاة، يا يحطهم صف واحد يا يخليهم صفوف، صف خلف الصف الآخر. ثم الصفة الثانية، ويحرم بالجميع من الصفوف، فإذا ثم يركع ويسجد معه الصف المقدم، الصف الذي يليه يركع معه ويسجد، وهؤلاء الصف المتأخر واقف قال كذا، وهو يصلي لكنه واقف، وهذا يشاهد العدو، ويخلي الصف الأول يركعون ويسجدون مطمئنين آمنين. أما هو لا، هو داخل في الصلاة ولكنه مشغول بالحراسة، مشغول بالحراسة، بحراسة العدو التي الذي هو أمامه بينه وبين القبلة. هذا إذا ما خافوا كمين، فإن كانوا خافوا كمين دائما، يعني دائما الحرب خدعة، الحرب خدعة، دائما يسوون كذا ويخلون كمين، ناس ما دروا عنه يجون من خلفهم يقتلونهم، يقتلونهم. لا، إذا خافوا كمين جانا الصفة الأولى التي مرت، لكن هذا لا، ما فيه خوف كمين، ما فيه إلا عدو واحد هو الذي بيننا وبين القبلة. قال فإذا سجد معه الصف المقدم وحرس الصف الآخر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. إذا قام الإمام وقاموا معه الصف